ما مسافر انا ان شاء الله، ما مسافر انا ان شاء الله. عند الدعاء الميت بعد دفنه، نرفع على ايدي عند الدعاء الميت على دفنه، هنا دعاء يعني نرفع ايدي.